السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال أبو الوفاء بن عقيل الحمير رحمه الله تعالى في كتاب فصول في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة: ولا بأس بالخضاب بالحناء وهو يستحب، وكذلك الكتم ويكره بالسواد. ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم، ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا إزار واحد. ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر، وخص من ذلك الدفء للنكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفء. ولا بأس بأسماء الله تعالى، وكذلك التعويذ به. فصل: والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز، ولا يجوز التداوي محرم ولا نجس. وقد روي عن أحمد كراهة الكي وقطع العروق، والرواية الأولى أصح. فصل: ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا، إن بدا له بعد ذلك قتله. وقد قال أحمد رضي الله عنه: إن كان ذو الطفيتين والأبتر قتله ولم يؤذنه، وذو الطفيتين الذي بظهره خط أسود، والأبتر الغليظ القصير الذنب. وصفة القول الذي يؤذنه: امضي بسلام أو اذهب بسلام. ويجوز قتل الأوزاق، ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجحرتهن، ويكره قتل القمل بالنار، ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. فصل: ويكره إزالة الأوساخ في المساجد، كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط والعمل والصناع كالخياطة والخرز والحلج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر، ولا يكره ذلك إذا قل، مثل رقع ثوب أو خصف نعل أو تشريكها إذا انقطع شسعها. فصل: ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم، وتجوز المداوات حسب ما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين. فصل: وبر الوالدين واجب. سئل أحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين فرض هو، فقال: لا أقول فرض، ولكنه واجب، ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى. كذلك نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في معصية الله تعالى. فصل: ويكره الاتكاء على يسرى يديه وراء ظهره، ويكره الجلوس بين الشمس والظل. فصل: ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس. ويكره الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت بالخرقة والشرب من ثلمة الإناء. فهذه جملة من الآداب، والله تعالى الموفق للصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن عقيل: ولا بأس بالخضاب بالحنة وهو يستحب. الخضاب مصدر خضب اليد وغيرها بالخضاب وهو الحنة ونحوه. قال علماء اللغة: ولا يقال خضب إلا بالحنة، أما غيره فيقال صبغ، فيقال صبغ. وقول ابن عقيل: ولا بأس بالخضاب بالحنة وهو يستحب، كيف يقول ولا بأس ثم يقول وهو يستحب؟ على أي حال، الخضاب مندوب على قول الجمهور من أهل العلم، من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقالت المالكية بالإباحة، فإن خضب فلا بأس، وإن ترك فالأمر واسع، هذا قول المالكية كما حكاه ابن عبد البر بالتمهيد أو في التمهيد. الذين قالوا بالاستحباب استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقوله وكذلك الكتم يعني لا بأس بأن يصبغ بالكتم، والكتم سواد يميل إلى الحمرة، سواد يميل إلى الحمرة ويكره بالسواد. أما الصبغ بالكتم فقد ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه خضب بالحنة وخضب بالكتم، رواه مسلم في صحيحه. ويكره بالسواد، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو قول في كل مذهب من المذاهب الأربعة، كل مذهب من المذاهب الأربعة عندهم قول أنه يكره الصبغ بالسواد. والقول الثاني أن الصبغ بالسواد محرم ولا يجوز، وهذا قول في مذهب الشافعية ورجحه النووي. والقول الثالث أنه يجوز بلا كراهة، وهذا قول الحنفية. والذين قالوا ينهى عن الصبغ بالسواد استدلوا بأحاديث منها ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا، قاله في شيب أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه، قال: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، غيروا هذا الشيب بشيء واجتنبوا السواد. قالوا: هذا دليل على أنه لا يجوز الصبغ بالسواد. لكن قال العلماء إن لفظة واجتنبوا السواد إنها معلولة من وجهين: الوجه الأول أنها مدرجة من كلام الزهري، والوجه الثاني أن الراوي وهو أبو الزبير قد تردد فيها، فمرة يذكرها ومرة لا يذكرها. والذين قالوا لا يجوز الصبغ بالسواد استدلوا بأحاديث أخرى غير هذا الحديث، وقد جمعها بعض المعاصرين في رسالة مستقلة. قال: ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم، يعني لا يجوز للرجل أن ينفرد مع امرأة لا تحل له، سواء أكان هذا الانفراد في منزل أو في غرفة أو حتى في سيارة وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري. فهذا دليل بين على أنه لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية، لأن الخلوة بها يترتب عليها مفاسد عظيمة، لأن الشيطان حريص على إغواء الناس وعلى إيقاعهم في الذنوب، ولا سيما إذا ورد الوازع وغاب الرقيب وكثرت المغريات، يكون دور الشيطان هذا في هذا الموطن متحقق الخطر. ولهذا الشرع نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية. قال: ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا إزار واحد، يعني لا يجوز أن يجتمع رجلان تحت لحاف واحد وهما عريانان، ولا يجوز أن تجتمع امرأتان تحت لحاف واحد وهما عريانتان. وقد ورد في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم كما قلت. ومعنى الإفضاء أن تلامس البشرة البشرة، لأن البشرة إذا لامست البشرة بدون حائل حصل الإفضاء. هذا ما ورد في المسألة. وننبه هنا على أنه ينبغي تأكيد على هذا الأمر في موضوع الأولاد عندما يبلغون 10 سنين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع، وأنهم لا ينامون في فراش واحد. وأخطر من هذا أن ينام الولد مع أخته إذا كان عمره 10 سنوات، وهي عمره 10 سنوات أو قريب من هذا، هذا أيضا على خطر. قال: ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر. الزمر معناه الغناء، والطبل معروف، الطبل هو الذي يضرب به. ومعنى كلام ابن عقيل أنه لا ينبغي للمسلم أن يحضر اللهو واللعب، ويحضر أيضا آلات اللهو من معزاف، أو يحضر الغناء ونحو هذا، لما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أناس أو أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قول يستحلون دليل على أن هذه الأشياء أنها محرمة. أضف إلى هذا ما يلي: أولا، أن حضور ما ذكر المؤلف فيه إضاعة للأوقات التي هي من أغلى ما يملك الإنسان. الأمر الثاني، أن حضور اللهو والطرب يقسي القلب ويفسده وينبت فيه النفاق، يقسي القلب ويفسده وينبت فيه النفاق. ثالثا، أن اللهو والطرب يمحو من القلب محبة القرآن. يقول ابن القيم في النونية: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، في قلب عبد ليس يجتمعان. ومن مفاسد حضور آلات اللهو والطرب أن هذا الحضور يسخط الله عز وجل، لأنه يصد عن ذكر الله وعن طاعته. ومن مفاسده أنه سبب لتسليط الأعداء والابتلاء بالقحط والجدب، أنه سبب للابتلاء بالقحط والجدب وتسليط الأعداء. ومن مفاسده أنه مجلبة للشياطين ومطردة للملائكة، ومطردة للملائكة. وكيف يكون الحال إذا طردت الملائكة واستجلبت الشياطين؟ قال: وخص من ذلك الدف للنكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. الدف بضم الدال بعدها فاء، آلة مستديرة كالغربال. تعرفون الغربال؟ الغربال المنخل، تعرفون المنخل؟ أي هذا الدف، آلة مستديرة كالغربال، ليس لها جلاجل، ويكون الجلد من وجه واحد. أما إذا كان الجلد من وجهين هذا هو الطبل، هذا هو الطبل. إذن آلة مستديرة يوضع عليها جلد، لأن الجلد إذا ضرب يظهر الصوت. إذا كان الجلد من جهة واحدة والجهة الثانية مفتوحة هذا الدف، أما إذا كان مع كلا الجهتين جلد هذا الطبل. ومن صفة الدف أنه ما فيه جلاجل، الجلاجل هي الصنوج أو حديد يصير مدلى دار ما دار، يعني على الدف أو على الطبل يصير له صوت أيضا جلاجل ذي. فالدف ما يصير فيه جلاجل، هذا معنى الدف. وقول الشيخ: أعلنوا الدف واضربوا فيه بالنكاح، واضربوا عليه، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، يشير بهذا إلى الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. قال الإمام أحمد: يستحب أن يظهر النكاح ويضرب عليه بالدف حتى يشتهر ويعرف، لكن الضرب بالدف له ضوابط معينة، منها أن يكون مختصا بالرجال بالنساء، أن يكون مختصا بالنساء، ومنها أن لا يكون فيه إزعاج للمجاورين، ومنها أن لا يسمع الرجال أصوات النساء، ومنها أن لا يكون سببا في السهر بأن يضرب بالدف إلى ساعة متأخرة من الليل، فإذا ضرب بقدر معين يحصل به المقصود كفى. ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به. هذه الجملة أشكلت علي من وجهين. الوجه الأول: إن وجود في هذا الموضع ما له مناسبة، هو الآن انتهى من موضوع النكاح وضرب الدف، إيش معنى ولا بأس بأسماء الله تعالى، إيش مناسبته؟ والأمر الثاني: إيش معنى لا بأس بأسماء الله تعالى؟ هل المقصود الرقية؟ الرقية لا يقال بأسماء الله تعالى، قال يستحب أن تكون بأسماء الله تعالى أو بالقرآن الكريم. فالمقصود أن العبارة هذه فيها يعني فيها قلاقة، لكن أنا مشيتها على ما ظهر لي أن المراد أنه لا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به في موضوع الرقية، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد، فقال: يا محمد أشتكيت؟ قال: نعم. يعني عندك أثر أو شكوى؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك. من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. قال القرطبي عند الحديث هذا: هذا الحديث دليل على استحباب الرقية بأسماء الله تعالى، يعني جبريل قال بسم الله أرقيك فرقاه بسم الله تعالى. فلو أن ابن عقيل قال ويستحب أو تستحب الرقية بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به يعني القراءة على المريض، كان هذا أوضح. لكن على أي حال هذا الذي ظهر لي من العبارة. قال: والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز. وقد روي عن أحمد كراهة الكي وقطع العروق. التداوي بالحجامة هذا في روايتان عن الإمام أحمد كما ذكر ابن عقيل: الرواية الأولى الجواز، والرواية الثانية إيش قال؟ الكراهة. والرواية الثانية الكراهة. والحجامة معروفة هي امتصاص الدم من البدن بالوسائل المعروفة، هذا معنى الحجامة. التداوي بالحجامة جائز، بل جاءت الأدلة في بيان فضل التداوي بالحجامة وأنها من أفضل الأدوية. فقد ورد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة نار، وما أحب أن أكتوي رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا فالحجامة ورد فيها أحاديث تدل على فضلها والحث عليها، ورد فيها أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب الحجامة، هو ما يحب الكي، هذا بالنسبة للكي. لكن الحجامة كما يقول ابن القيم في زاد المعاد، يقول: أحاديث الكي، نحن دخلنا في موضوع الكي، لا، انتهينا الآن من موضوع الحجامة، لأن الإمام أحمد ما في كلام له موضوع الحجامة، إنما الكلام اللي قلنا الروايتين في إيش؟ في الكي. طيب، إذن الحجامة انتهينا منها الآن. طيب، قال: والفصد. الفصد معناه جرح العضو العرق وإسالة الدم منه، وإسالة الدم منه بقصد العلاج. وقد ورد في صحيح مسلم حديث جابر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه، قطع منه عرقا ثم كواه. هذا من معاني الفصد. طيب، والكي. الكي فيه روايتان عن الإمام أحمد: جواز الكي والنهي أو كراهة الكي. والسبب في هذا أن الأحاديث في الكي نعم فيها نوع تعارض، لكن ابن القيم لخص لنا الموضوع في ثلاثة أسطر تقريبا. فهو يقول كما في الزاد، زاد المعاد، يقول: حديث الكي تضمنت فعله، يعني أن الرسول فعل الكي لأن الرسول كوى، وعدم محبته له قال وما أحب أن أكتوي، والثناء على من تركه كما في حديث 70 هم الذين لا يكتوون، الثناء على من تركه، والنهي عنه. إذن تكون الأمور المتعلقة والأحاديث المتعلقة بالكي أربعة أمور. يقول ابن القيم ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى، لأن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه. يعني الرسول عندما يقول وما أحب أن أكتوي ما يدل على أنه ممنوع من الكي، لكن الرسول ما يحبه. وأما الثناء على تاركه أو على تركه فيدل على أن تركه أفضل، يدل على أن تركه أفضل، لأن هذا من باب قوة التوكل. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، يعني على حسب أنه يعني مكروه، يعني أنه يراد به كراهة التنزيه، نعم، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه، يعني أو تحمل حديث النهي على الكي الذي لا يحتاج إليه، وإنما قد يفعله بعض الناس خشية من حصول المرض، خشية من حصول المرض. قال ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس، نعم. أما المحرم فقد ورد في هذا حديث الذي قول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذا موقوف على ابن مسعود ولكن علقه البخاري في صحيحه، علقه البخاري في صحيحه. ورد في الباب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، مثل لفظ ابن مسعود، رواه ابن حبان والبيهقي ولكن في سنده ضعف، لأن في سنده حسان ابن مخارق بالقاف وهو مجهول الحال، لكن أثر ابن مسعود يشهد له، أثر ابن مسعود يشهد له. وعن طارق بن سويد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يضعها للدواء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء، رواه مسلم. فهذه الأدلة تدل على أنه لا يجوز التداوي بالحرام. وقوله ولا نجس هذا قال به جماعة من أهل العلم مستدلين بأدلة النهي عن التداوي بالخمر، وهذا إنما يتم على القول بأن الخمر نجسة، أن الخمر نجسة. وكذلك الأدلة أيضا التي تدل على التداوي بالمحرم، فهؤلاء ربطوا بين التحريم وبين النجاسة، قالوا ما نهي عنه وما حرم التداوي به فإنه لا يتداوى به أيضا للنجاسة، يعني لنجاسته، نعم. وذهب الأكثرون من أهل العلم إلى جواز التداوي بالنجس بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يوجد دواء بديل يقوم مقام هذا الدواء النجس، والشرط الثاني أن يصفه طبيب مسلم عدل، أن يصفه طبيب مسلم عدل، والشرط الثالث أن يتعين ذلك دواء، يعني أن يتعين ذلكم الشيء النجس دواء. واستدلوا بعموم قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. في كلمة جيدة أعجبتني للعز بن عبد السلام ذكرها في قواعد الأحكام له الجزء الأول صفحة 81، جميلة جدا. يقول: جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها، لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة، لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة. وهذا القول الذي سمعتم هو ظاهر المذهب عند الحنابلة، هو ظاهر المذهب عند الحنابلة، وهو قول الحنفية والشافعية. وقد روي عن أحمد كراهة الكي وقطع العروق، وقطع العروق والرواية الأولى أصح، اللي هي إنه ما يكره الكي ولا يكره قاطع العروق. وقول ابن عقيل إن شرب الأدوية أيضا إنه جائز، الجمهور على استحبابه، الجمهور على أن التداوي بالأدوية أنه يرقى إلى درجة إيش؟ الاستحباب. والغريب أنه نسب القول بالاستحباب إلى ابن عقيل، نسب القول بالاستحباب إلى ابن عقيل. فصل: ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا، إن بدا له بعد ذلك قتله. الحيات معروف جمع حية، والحية يطلق على الذكر والأنثى، والحيات أنواع، ذكرها الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى، وبعضها أعظم من بعض، وبعضها أكثر خطرا وأخبث من بعض. فيقول: من رأى الحيات، من رأى من الحيات شيئا في منزله. نأخذ من قول ابن عقيل من منزله إن الحكم خاص بالمنزل اللي هو الإنذار، إنذار الحية. أما في البر نعم ما في إنذار، يعني لو إنسان رأى حية في البر ما ينذرها لكن يسعى في قتلها. واضح إخوان؟ منين نأخذ هذا؟ من قوله في منزله. قال: فليؤذنه ثلاثا. إيش ثلاثا؟ يعني ثلاث مرات ولا ثلاثة أيام؟ الروايات مسلم مختلفة، ففي بعض الروايات الحديث اللي سنذكر بعد قليل، بعض الروايات قال فليؤذنه ثلاثا، وظاهر هذا أنه لو آذنه بضحوية ولا بعصرية ثلاث مرات كفى. قال ابن عقيل: وصفة القول الذي يؤذنه امضي بسلام أو اذهب بسلام، يعني رأى حي عنده بالبيت فيخاطب الحية ويقول امضي بسلام، اذهب بسلام، يعني اطلع أحسن لك، ها؟ هذا معنى بسلام، يعني اطلع قبل تجي المسألة مسألة القتل ولا لا؟ ايه، هذا امضي بسلام، اذهب بسلام. ثم يعيد القول مرة ثانية، ثم يعيد القول مرة ثالثة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ما أمرنا بإذان أو بإنذار الحيات إلا لأنها تدرك، والله أعلم، تدرك هذا الإنذار، تدرك هذا الإنذار، واللي يصير الإنذار ما له فائدة، ويصير الرسول يأمرنا بشيء ها ما له فائدة. واضح يا إخوان؟ طيب. ويحتمل إن الإنذار ثلاثة أيام، إن الإنذار ثلاثة أيام، فالمسألة الاحتمال فيها قائم. ورد حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لبيوتكم عمارا، إن لبيوتكم عمارا، فحرجوا عليهن ثلاثا، حرجوا عليهن ثلاثا. المراد بالتحريج نعم الإنذار، الإنذار فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه، فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه، رواه مسلم. وفي رواية عند مسلم: فحرجوا عليهن 3 أيام، 3 أيام. طيب، اليوم ما ودنا نستطرد لأن نخشى أن الوقت إباغتنا قبل النهاية. في مسألة حبيت أذكرها: من أهل العلم من خص أحاديث الإنذار بحيات المدينة، وهذا هو الإمام المازري صاحب كتاب المعلم شرح صحيح مسلم. المازري يرى أن الإنذار خاص بحيات المدينة، وغيرها من الحيات ما في إنذار، مجرد ما تشوف الحي ببيتك إذا كنت ما كنت في المدينة فإنك إيش تقتلها. ويستدل المازري بعموم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات، ولم يذكر إيش إنذارا، ولم يذكر إنذارا. ويستدل أيضا بحديث 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وقد جاء في بعض الروايات ذكر الحية، قد جاء في بعض الروايات ذكر الحية، والخمس ذولي أمر الرسول بقتلهن بدون إنذار إذا كان معهن الحية. وذهب طائفة من أهل العلم إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد، بكل بلد أنها تنذر، وأما الحيات في غير البيوت كالصحاري فإنها تقتل بدون إنذار. وقد قال أحمد رضي الله عنه: إن كان ذو الطفيتين والأبتر قتله ولم يؤذنه. وذو الطفيتين الذي بظهره خط أسود، وقيل خطان أبيضان، هذا نوع من الحيات خبيث جدا، بقدرة الله تعالى في ظهره خطان أبيضان، هذا مستثنى ما يؤذن ولا ينذر يقتل. وكذلك الأيضا أيضا الأبتر الغليظ، الأبتر الغليظ القصير الذنب بهذه الصفة، هذا أيضا لا ينذر. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا ذو الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل، يعني إذا شافته المرأة سقطت الحمل اللي ببطنه. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. وصفة القول الذي يؤذنه: امضي بسلام أو اذهب بسلام أو أي عبارة، يعني مو لازم العبارات هذه، أي عبارة يأتي بها يكفي. ويجوز قتل الأوزاغ، قتل الأوزاغ. الأوزاغ جمع وزغ، وهو حيوان معروف أو حشرة معروفة تكون في البيوت، طويلة صفراء، طويلة صفراء. تقولوا له أنتم إيش؟ ها؟ بريصي، إيه إحنا نقول لها البعرصي، إيه لا أشوى قريبين أنتم منا، إيه حدثوا الناس ما يعرفون، خلاص عرفتوا الحمد لله. هذا هو الوزغ، هو البريصي، هو اللي يقولون له في عندنا هناك يقول له البعرصي. إيه هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، بل رغب في قتله ترغيبا بينا. وقول ابن عقيل هنا: ويجوز قتل الأوزاغ، التعبير هذا غير جيد، غير جيد، وكان الأولى أن يقول: ويستحب قتل الأوزاغ. ورد في الصحيحين من حديث أم شريك رضي الله عنها، ومن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، هذا الأمر بالقتل، طيب الأجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم: في أول ضربة 70، ولا منافاة بين 70 وبين 100. يحتمل أن الله جل وعلا أعطى الأمة أجر 70 وزادهم إلى 100. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ذا؟ لأجل الحث، نعم، والمبادرة والقوة في قتل الوزغ، حتى أنه يحصل قتل بأول ضربة، لكن إن فات يقتل في الثانية، وعلى أقل الأحوال يقتل في الثالثة. وإنما أمر بقتله والله أعلم لأنه من ذوات السموم، سامه، ولهذا يبزق في اللبن. وقد حصل حوادث ماضية، نعم، أنه بزق في لبن. أنا أذكر مرة وأنا صغير كان عندنا أناس فشربوا لبنا، فلما شربوا اللبن بدأوا يتقيؤون كلهم 3 أذكرهم، فأخذوا للمستشفى فقالوا إنهم شربوا مادة سامة. وكان البريصي على لغتكم في الزمن القديم يكثر بالبيوت، أما الآن الحمد لله بالبيوت الآن بالشكل الموجود ما يوجد إلا يمكن بالأسوار برا بالحوش، لكن من داخل ما له محل من العراب. أقول ما له محل من العراب من داخل، لكن في الزمن القديم لما كانت البيوت مبنية بالخشب والجريد كان تكثر فيها هذه الحشرة، فكان ينال أهل البيت منها الضرر العظيم. إذ كان لذا قالوا الطعام ملحوس، يعني الحسو البريصي، وإذا الحسو خلاص معناته أنه بزق فيه هذه المادة السامة صار طعاما مسموما. فعلى أي حال هو قذر حتى في مشاهدته ورؤيته، إضافة إلى يعني ضرره، فالنفس تستقذر رؤيته وما يعني يضاف إلى يعني ما فيه من سم أو شيء يضر الإنسان. وفي دليل آخر أيضا يمكن نضيفه للتعليل للأمر بقتله، ما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم النار. شفت كيف الحشرة ذي؟ ها، ينفخ على إبراهيم النار، فكان الجزاء أنه يقتل. طيب، ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجحرتهن. نعم، النمل معروف، فلا يجوز قتل النمل، لحديث أبي هريرة في قصة نبي من الأنبياء أنه قرصته نملة فحرق قرية النمل التي حوله، فقيل له: فهلا نملة واحدة؟ متفق عليه، يعني هلا قتلت النملة اللي قرصك والباقي تركته. إذن الأصل أنه ما يجوز قتل النمل، أنه لا يجوز قتل النمل. ولا تخريب أجحرتهن، يعني تجي إلى نمل حفرات لهن جحر يدخل ويطلع، تجي وتدفن وتخربه، لا، هذا لا يجوز. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح، إسناده صحيح. المقصود بهذا أنه لا يقتل إلا إذا حصل منه أذية، فإنه يقتل. إذا حصل منه أذية فإنه يقتل. ومن أذيته أنه يحفر تحت البلاط، وإذا حفر تحت البلاط ينكسر البلاط ويهضم، فمثل هذا يجوز تحريقه. أو عند الشجرة مثلا يحفر عنده وهذا التحفير سيضرها، فإن هذا يجوز فيقتل بما يبيده إذا حصلت منه أذية، نص عليه الإمام أحمد. لماذا يقتل؟ أولا إلحاقا له بالفواسق، اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم خمس فواسق اقتلن في الحل والحرم، قال العلماء يقاس عليهن كل ما فيه أذية. الأمر الثاني أن بني آدم إذا صال عليك ولم يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل، فإنه يقتل ويكون دمه هدرا، بشرط أنك تستعمل معه جميع الوسائل قبل القتل، جميع الوسائل قبل القتل. فإذا كان ابن آدم يقتل لأذيته وله حرمة فالنمل من باب أولى. لكن إذا أمكن دفع أذاه بغير قتل فلا بأس، إذا كان أمكن أن يدفع أذاه بغير قتل نعم فإنه لا يقتل. يعني يشاف طريقي مثلا، يشاف طريق، يعني تجرب عدة طرق، يعني مثلا النمل حافر حفرة وناثر التراب دار ما دار، جيب المادة مثلا البيضة اللي تقتل وتسمى جامكسين، وضعها دائرة على الحوض وخل فتحه بسيطة، قد يرحل من هذا المكان. إن شفته ما رحل تجي إن شاء الله بكرة وتسكر الفتحة هذه اللي بقت، على أساس أنه خلاص ما يمكن يمر على هالمادة البيضاء إلا ينتهي. فالمقصود أنك تحاول. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا آذاك النمل فاقتل. وعن طاووس قال: إنا لنغرق النمل بالماء، يعني إذا آذانا. رواه ابن أبي شيبة. ويكره قتل القمل بالنار، ويكره قتل القمل بالنار. كان المفروض أن يقول يحرم، فلا يجوز. القمل معروف، القمل معروف، مفرده قملة، والقمل يتولد في الجسم نتيجة العرق والوسخ، ولا سيما الرأس، أكثر ما يوجد في الرأس. والغريب أن الدميري بحياة الحيوان يقول إن النمل يتلون بلون الرأس اللي يعيش فيه، إن كان الرأس اللي يعيش فيه أبيض صار النمل أبيض، القمل أقصد، وإن كان الرأس أحمر صار القمل أحمر، وإن صار الرأس أسود صار القمل أسود. ويقول من الغرائب في النمل في القمل أن إناثه أكبر من ذكوره، وهذا على العكس من الحيوانات. الغالب أن الحيوانات يصير الذكر إيش أكبر من الأنثى، لأن الأنثى تبيض إذا كانت من يبيض، أو تتوالد إذا كانت مما يتوالد. إيه، على أي حال يقتل القمل بأي مبيد يبيده، لكن النار لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النار لا يعذب بها إلا الله. رواه البخاري: إن النار لا يعذب بها إلا الله. لا إله إلا الله. ومثل القمل يا إخوان بقية الحشرات، مثل البعوض وغيره هذا لا يقتل بالنار. إذن أي حشرة لا تقتل بالنار، تقتل بغير النار. قال: ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. الضفدع معروف حيوان برمائي يعيش في المستنقعات ومخلفات السيول، يعيش فيها هذا الضفدع. ورد في الحديث، حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي، أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء، يجعلها في دواء. قال عبد الرحمن: فنهى عن قتلها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، وهذا الحديث إسناده صحيح. قال البيهقي: إن هذا الحديث أقوى ما ورد في النهي عن قتل الضفدع، إن هذا الحديث أقوى ما ورد في النهي عن قتل الضفدع. يقول ابن عقيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، نهى عن قتل الضفدع. وروى البيهقي بسنده عن عبد الله بن عمر قال: لا تقتل الضفادع فإن نقيقها تسبيح. قال البيهقي: هذا موقوف صحيح، هذا موقوف صحيح. كلام من؟ عبد الله ابن، ايه انتبهوا للواو لا تنسونا، عبد الله ابن عمر وليس عمر. ايه قال: لا تقتل الضفادع فإن نقيقها تسبيح. ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط والعمل والصنائع كالخياطة والخرز. الخرز معروف، والذي يتعلق بالجلود كخرز القرب أو خرز مثلا النعال ونحو هذا. والحلج، الحلج هذا يتعلق بالقطن، تعلق بالقطن، يقال حلج القطن إذا خلصه من البذر، لأن البذر، لأن القطن إذا جني يكون بحب، فحلجه أنه يخلصه من هذا الحب. قال: وما شاكل ذلك إذا كثر. وهذا واضح، يعني أن المساجد تنزه عن هذه الأمور لئلا يكون في تقذير للمسجد أو أصوات، أو يكون المسجد سوق من أسواق الدنيا، واضح؟ فتنزه المساجد عن مثل هذه الأمور لأن هذه الأمور متعلقة بالدنيا. قال: ولا يكره ذلك إذا قل، مثل رقع الثوب، يعني إنسان شق ثوبه بالمسجد ومعه إبره وطلع الإبره وقعد يخيط ثوبه، هذا ما في شيء، لأن هذا شيء يسير. أو خصف نحل، نعل كذلك، يعني رقعها. أو تشريكها إذا انقطع شسعها. الشسع هو السير اللي يربط النعل بالقدم، ومثلها اليوم اللي بنعالنا الآن، لما اللي تلبس نعالك إصبعك الكبير بينه وبين الإصبع الثاني شيء يقف بينهن، هذا الشسع، هذا هو الشسع. فلو انقطع وصاحبه يقدر يزينه بالمسجد لا بأس أنه يزينه، لأن هذه أشياء يسيرة. لكن واحد يفتح محل يخيط، وواحد يخرز، وواحد يحلج قطن، وواحد يحسن الناس مثلا، واحد وواحد، صار المسجد الآن سوق أسواق تجارية، هذا لا يجوز. ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم. الخصي معناه سل الخصيتين، سل الخصيتين من بهيمة الأنعام. وأكثر ما يكون الخصب الغنم، الغنم، الشاة، الخروف يعني الذكر عندما يولد، ومثلها المعز التيس، يكون له خصيتان بيضتان في جون، يجي للبيضتين ذولي ويشق طول موس ويطلع الخصية اللي من داخل ويقصه، ها، ويلم الباقي يلفه، وبعضهم يضع عليه ملح حتى أنه يبرى وهو حار على البهيمة. أي هذا معنى الخصي. ابن عقيل يقول: ولا يجوز إخصاء البهائم. هذا أحد القولين في المسألة، وقد قال الإمام أحمد: لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئا، لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئا. قال ابن مفلح: وإنما كره ذلك، يعني الإمام أحمد، للنهي الوارد عن إيلام الحيوان، للنهي الوارد عن إيلام الحيوان. القول الثاني أنه يباح خصي الغنم، والخصي للحيوان المأكول يكون في حال الصغر. قالوا: لما فيه من إصلاح اللحم والسمن، لأنه مثلا إذا خصي ما ينزو على الأنثى، لأن الحيوان اللي الذكر اللي ينزو على الأنثى يصير به رائحة، فإذا خصي خلاص ما يصير له شهو ولا ينزو على الأنثى، ولهذا الخصى يطيب اللحم، يجعل رائحة اللحم طيبة. يعني لو تجيب خروفين، أنت خروفين، خروف مخصي وخروف ماخصي وينزو يعني يلقح الإناث، بينهم فرق جدا، حتى لو تشمه أنت مجرد شم تشوف في رائحة. فإذا ذبح وطبخ اتضح الفرق بين النوعين. فبعض العلماء يقول: لا بأس بخصي البهائم ولا سيما الغنم، لأن خصيها يطيب لحمها ويكون سببا في سمنها. نعم. ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم. أما الكي بالوجه فهذا حرام بإجماع أهل العلم، يعني لا يجوز وسم الدابة في وجهها. يعني إنسان عنده بعارين، عنده إبل، يجي للوجه ويسمه، وهم يسمونه بأي طريقة، طريقة الكي، هذا لا يجوز. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه، فقال: لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. وقد جاء في حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، رواه مسلم. أما في غير الوجه كالإبل مثلا توسم، فمن أهل العلم من أجاز مطلقا، ومنهم من خص الجواز بإبل الصدقة وإبل الجزية، يعني الإبل اللي للزكوات مجموعة، والإبل اللي مأخوذه جزية على الكفار، والله المستعان. فمثل هذه يقولون يجوز وسمها. إذن الوسم بغير الوجه من أهل العلم من يجيز مطلقا، ومنهم من يخصه بإبل الصدقة وإبل الجزية. يقولون: ولا بد أن يكون الوسم في الفخذ، لأن الفخذ أقل إيلام وأقل شعر، فيبين الوسم بأسرع ما يكون، يبين الوسم بأسرع ما يكون، فهذا لا بأس به، يعني أقل الأحوال الجواز. وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين. ما مر علينا عن الإمام أحمد روايتين في الكي، ها ولا لا؟ ولهذا يبدو لي أنا أن العبارة اللي عندكم بالكتاب إنها ما هي صحيحة، وإن الصواب ويجوز للمداوات، لأني رأيت أنا في إحدى الكتب هكذا، رأيتها في شرح الحجاوي، نعم، وفي غذاء الألباب للسفاريني، يقول ويجوز للمداوات بالنسبة للبهائم. إذن إذا كانت البهيمة تعين علاجها بكي، يجوز الكي على أحد القولين اللذين مر موضوع الكي لإيش؟ للناس. فهمت يا إخوان؟ لعلكم تعلقون في نسخكم إن شئتم، يعني إن صدقتموني تعلقون في نسخكم وتجوز المداوات، تقول لعل الصواب ويجوز للمداوات، يعني الكي يجوز للمداوات. طيب، قال وبر الوالدين واجب. سئل أحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرض هو؟ قال لا أقول فرض ولكنه واجب. بر الوالدين هو كثرة الإحسان إليهما بكل نوع من أنواع الإحسان، هذا معنى بر الوالدين، لأن حقهما أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فهذا مع آيات قرآنية تعرفونها والحمد لله يدل دلالة واضحة على فضل بر الوالدين. لكن ليش الإمام أحمد يقول لا أقول فرض ولكنه واجب؟ هذا يا إخوان مبني على مسألة في أصول الفقه، أن الحنابلة يفرقون بين الفرض والواجب. فعندهم أن الفرض آكد منين؟ من الواجب. الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما لزم بالسنة، ما لزم بالسنة، هذا على أحد القولين. والقول الثاني أن الفرض والواجب بمعنى واحد، أن الفرض والواجب بمعنى واحد. لكن على رأي الإمام أحمد أنه ما يرى أن بر الوالدين أنه فرض، يقول ولكنه واجب، وكأنه يأخذ الوجوب من الحديث الذي ذكرت لكم، من الحديث الذي ذكرت لكم. لكن يبقى السؤال، لماذا أخذ الإمام أحمد ما أخذ بر الوالدين من القرآن؟ هذا الحقيقة محل إشكال. لكن على أي حال المسألة خلافية بين الأصوليين، وهذا الذي نقله ابن عقيل. قال ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى، كذلك نص عليه، يعني الإمام أحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. هذا ورد في الحديث الصحيح، حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا تجوز طاعتهما في معصية لله تعالى، مثل ترك ما أمر الله به، مثل ترك تعلم العلم الواجب أو السفر لطلب العلم الواجب، هذا ما يطيع والديه، لأن العلم الواجب على اسمه واجب. ومثل لو أمرته بترك الصلاة أو قالت يا ولدي صلب البيت لا تطلع صلي مع الجماعة، لا طاعة لها في مثل هذه الأمور. أو الوقوع فيما حرم الله كشرب خمر أو أكل ربا، أو أمرته باختلاط بامرأة أجنبية، أو أمرته بجلب آلة له إلى البيت، كل هذه الأمور ليس فيها طاعة. لكن على الولد أن يحرص كل الحرص على المدارات وحسن التعامل. ويكره الاتكاء على يسرى يديه وراء ظهره، هذا ورد فيه حديث الشريد ابن سويد، قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على أليتي يدي، واتكأت يعني وضع يده اليسرى خلفه واتكأ عليها. طيب وين إلية اليد؟ إلية البدن المؤخرة معروفة. طيب اليد لها ألية، ألية اليد اللحم هذا اللي تحت الإبهام، ها هذا، هذه ألية اليد، واضح؟ طيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود وأحمد والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وسكت عنه الذهبي، لكن فيه ابن جريج وهو مدلس، لكن ذكر الألباني أن ابن جريج صرح بالتحديث في مصنف عبد الرزاق، صرح بالتحديث في مصنف عبد الرزاق. طيب، ويكره الجلوس بين الشمس والظل، يكره الجلوس بين الشمس والظل. هذا ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجلس الرجل بين الشمس والظل، وقد اختلف العلماء في الحكمة من هذا النهي على قولين. القول الأول أن الحكمة أن الذي بين الشمس والظل مجلس الشيطان، وهذه يا إخوان حكمة منصوص عليها، لأن ورد في بعض الروايات قال فإنه مجلس الشيطان. الحكمة اللي ذكر العلماء الثانية حكمة مستنبطة، قالوا لأنه يفسد مزاج البدن، لأن البدن يكون بعضه في الشمس وبعضه في الظل. وعلى القول الراجح أنه ينهى عن الجلوس بين الشمس والظل مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كنت في الظل وبعدين جت الشمس ما تستمر مكانك تقوم، أو جئت ابتداء وجلست بين الشمس والظل. واضح يا إخوان؟ يشمل هذا وهذا. ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس. هذا الحديث رواه أبو داود، رواه الترمذي والنسائي والإمام أحمد وغيرهم من طريق ابن جريج. أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الإسناد ظاهره الصحة، لكن كبار الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأحمد والدارقطني والترمذي أعلوه. والصواب في الحديث أنه من رواية موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب، حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله من قوله. وأخطأ موسى بن عقبة عندما جعل الحديث حديث من؟ حديث أبي هريرة، عندما جعله حديث أبي هريرة. والحديث هذا ورد من عدة طرق ورواه أكثر من صحابي، لكن غالبها أحاديث معلولة، فالظاهر من هذا أن المسألة يطرقها الاحتمال. من رأى أن هذه الحديث يشد بعضها بعضا فله أن يقول كفارة المجلس إذا أراد أن يقوم، ومن رأى أن هذه الحديث كلها ضعيفة وأنها لا تقوى فله أن يترك كفارة المجلس. طيب، ويكره الجلوس في ظل المنارة، هذا يدل على أن الكتاب هذا والله أعلم أنه ما كتبه ابن عقيل، أنه قد يكون الكتاب كما يقول بعض الإخوة يبدو أنه مجموع من كتب ابن عقيل، لأنه ظاهر قوله ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس: أنه انتهى الكتاب. ليش يرجع مرة ثانية يقول ويكره الجلوس في ظل المنارة؟ ليش يكره الجلوس في ظل المنارة؟ يبدو والله أعلم لئلا يقلص عنها الظل فيجي موضوع الجلوس بين الشمس والظل. وإلا لا أعلم حديثا ولا أظن أنه في حديث، لأن المنارة هي كانت موجودة على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبدو أن هذه الحكمة لئلا يقلص عنه الظل، نعم، فيقع في النهي المتقدم. فيبدو أن اللي جمع الكتاب هذا، والله أعلم، ما نستطيع نجزم جزم يا إخوان، لكن محتمل هذا، أنه أتى بهذه العبارة. وأغرب منها وكنس البيت بالخرقة. إيش في كنس البيت بالخرقة؟ قد يكون أنه من باب الإسراف بالنسبة لزمانهم، لأن بيوتهم تراب تربات، مين مثل بيوتنا اليوم لو تجي للبيت الصالة وتكنس البيت بشماغ وكل غترك يمكن ما شفت شيء، ما تأثرت ولا لا، لكن بيوتهم تراب وريغة، وما تعرفون الريغة أنتم، الغبار يعني. أي يبدو والله أعلم أنه هذا من باب الإسراف، أنك تجي لقطعتك مواش وتكنس بها البيت، معنى هذا أنك وسخت هذا، هذا اللي يظهر لي أنا. ثم قال والشربة من ثلمة الإناء. هذه قلت أهلكم قديما ولا لا، أنه المفروض أن يذكر هناك في موضوع الشرب، ليش تجي هنا بهالموطن؟ والشربة من ثلمة الإناء ورد فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة والله أعلم أن اللي يشرب من الثلمة ما يتمكن جيدا من الشرب. أولا الثلمة الكسر، يعني لو فرضنا أن هالقارورة ذي مثلا أن مثلا مقصوصة من هنا على شكل كاس يعني، ثم به كسر من هنا ثلمة، يجي واحد يبي يشرب من الثلمة ذي، هل يحسن الشرب؟ ما يحسن الشرب، قد يجرح هذا المكان، وقد يتنثر الماء على ثيابه، وقد يجيه من الماء أكثر مما يريد، على أساس أن الثلم ذي قد يندفع منها ماء أكثر من المطلوب. هذه من الحكم اللي ذكر العلماء أنه يكره الشرب منين؟ من ثلمة الإناء. فهذه جملة من الآداب، والله تعالى الموفق للصواب، وهذا ما يسر الله تعالى أن نقوله شرحا لهذه الفصول القيمة على وجه الاختصار. وإلا أكثر الآداب المذكورة تقتضي البسط والإطالة، ولكن حسب الوقت المحدد ومعذرة من الإطالة اليوم طولنا عليكم، ولا بد أن تتواطؤوا على الإطالة اليوم، هي اليوم يوم الختام، بقي عندنا إن شاء الله، ونسأل الله الإعانة درس البلوغ. السلام عليكم.